يقول المؤلف رحمه الله والإرث واحيا للشقيقة يجب وهي بحجة بالشقيق تنحجب لكنها في الفرض حيث أنزلا تدخل مع غير البنات عولا حالتها كالبنت فيما فرضا إلا مع الجد فحكمها مضى وزد لها التعصيب حالا بعد ذاك وفي الحمارية زد بالاشتراك وراعي أختا لأب إجماعا ومسقط الأولى هنا مراعا كذا شقيق وشقيقة غدت تعصب أولى عصب بل تعددت لكن لها مع أخيها الشركة تفاضلا وانقص لها المشتركة من صور الأولى وزيدها حالتين سدسا مع الأولى تمام الثلثين ومعها من بعد أخذ نصفها ما يفضل العد لها مع صنفها حسب. إذن وقفنا في الكلام على الأخت للأب. سبق أن الوارثات من النساء عشر، الأولى الأم، وقد سبق أن حالاتها ثلاث، إما أن ترث ثلث المال أو سدس أو ثلث الباقية في الغراوين. الثانية من الوارثات الجدة للأم وميراثها السدس. الجدة الثالثة الوارثة الثالثة الجدة للأب وميراثها أيضا السدس. الرابعة من الوارثات بنت الصلب وميراثها لها ثلاثة أحوال، إما أن ترث النصف إذا انفردت، أو الثلثين إذا تعددت، أو للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها ذكر. الرابعة من الوارثات بنت الابن ولها أربع حالات. الحالة الأولى النصف إذا انفردت، والثانية الثلثان مشاركة في الثلث إذا تعددت، والثالثة المقاسمة لمن كان في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين، والحالة الرابعة لها السدس إذا كانت مع بنت الصلب. الخامسة من الوارثات ممن سبق الأخت الشقيقة، وسبق أن أحوالها كم؟ ست حالات. الحالة الأولى إذا انفردت لها النصف، والثانية إن تعددت الثلثان، والثالثة إن وجد معها شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الأحوال موجودة في البنت وبنت الابن والشقيقة، وأيضا في الأخت لأبي كما سيأتي إن شاء الله. الحالة الرابعة أنها تكون عاصبة مع البنات أو بنت الابن وإن نزلت، تكون عاصبة مع جنس البنات. الحالة الخامسة أن لها أنها ترث مع الجد كما سبق فيما مضى في ميراث الجد، يعني أن الجد ينزل بمنزلة أخيها فترث مع الجد بما سبق تفصيله هنا، إما أن يرث الجد الثلث أو المقاسمة إلى آخر ما سبق بيانه. وأيضا في هذه الحالة الخامسة يدخل معنا المسألة الأكدرية، تدخل في المسألة الخامسة المسألة الأكدرية، فترث مع الجد في الأكدرية وفي غيرها. والأكدرية تقدم لنا أنه يفرض لها النصف وبعد ذلك يقاسمها الجد في نصيبه ونصيبها. المسألة السادسة المسألة المشتركة دي السادسة، السادسة من المسائل من أحوالها المشتركة، فترث فيها الأخت الشقيقة بصفتها أختا لأم تشترك في الثلث مع إخوتها، ومعلوم أن المشاركة في الثلث مع الإخوة يكون فيه الذكور والإناث سواء لا تفاضل بينهم. واضح؟ إذن هذه الأحوال للأخت الشقيقة. يسبق لنا أخت شقيقة، وقفنا في كلام علاش؟ على الأخت، أشار إليها بقوله قال وراعي أختا لأب إجماعا. إذن الأخت للأب ثبت ميراثها بالإجماع. ثم ذكر رحمه الله من يحجبها الحجاب، قال ومسقط الأولى هنا مراعى. من هي الأولى؟ هي الأخت الشقيقة. قال ومسقط الأولى مراعا هنا، ايش معنى هنا؟ أي في الأخت للأب، أي جميع المراد جميع من يسقط الأخت الشقيقة فإنه يسقط الأخت للأب. تقدم لنا الأخت الشقيقة يسقطها الأب، كذلك الأخت للأب. الأخت الشقيقة يسقطها الابن، كذلك الأخت للأب. الأخت الشقيقة يسقطها ابن الابن وإن نزل، كذلك الأخت للأب. الأخت الشقيقة يسقطها استغراق أهل الفروض لأصل المسألة، كذلك الأخت للأب. واضح؟ إذن جميع أنت تستثني من هذه المسألة. جميع من يسقط الأخت الشقيقة يسقط الأخت التي للأبي، فقد تسقط الأخت للأبي إن عصبها أخوها واستغرق أهل الفروض المسألة. نعم تسقط، مثلا المسألة فيها أخت شقيقة وأخ شقيق، عصبها لا ترث بالفرد، واستغرق أهل الفروض المسألة ترث شيئا لا شيء لها. إذن ما الذي حجبها؟ استغراق أهل الفروض المسألة، هذا المراد. كذلك الأخت للأبي، وش واضح كلام؟ ولكن تزاد الأخت للأبي على الأخت الشقيقة بأشياء أخرى، وهي أن الأخت للأبي تسقط أيضا بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة. وشوفوا كلام، إذن الأخت للأب تسقط بما تسقط به الشقيقة وزيادة، وش واضح؟ الشقيقة احنا سبق لنا كتسقط بالأب وبالابن وابن الابن وإن نزل وبأهل الفروض إذا استغرقوا المسألة. كذلك التي للأب تسقط بالأبي والابن وابن الابن وأهل الفروض، ويزيد على ذلك أن التي للأب تسقط بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة أو إذا تعددت، لأن الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع البنات ومع الجد فلا ترث الأخت للأبي، واضح كلام؟ أو إذا تعددت الأخت الشقيقة بأن كانت اثنتان فما فوق فإنهما يشتركان في ثلثين ولا شيء للأخت للأب، واش واضح كلام؟ إذن فخلاصة الكلام إذا بغينا نجمع كل شيء، من هم الحجاب الذين يحجبون التي للأب؟ خمسة بالتفصيل، الأب والابن والابن ويدخل فيه ابن الابن، وأهل الفروض إذا استأصلوا المسألة واستغرقوا إرثها، والرابع الأخ الشقيق، والخامس الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع البنات أو مع الجد، واضح كلام؟ هؤلاء هم حجاب شكون؟ الأخت للأب. أشار لهذه المسألة بقوله ومسقط الأولى هنا مراع، على حد من اللي قال الفقيه ومسقط الأولى هنا مراع، شحال دخل معنا من الحجاب؟ دخل معنا شكون؟ الأب والابن والاستغراق. إذا دخلت معنا هذه المسائل الأربعة بالتفصيل لأنها سبقت في الأخت الشقيقة، شنو بقي خاصنا؟ الحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة، وتقدم لنا ماشي غير إذا كانت عاصبة، الأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة أو تعددت، جزء الأمور إذا كانت عاصبة أو تعددت. أشار إلى هذه بقوله كذا شقيق وشقيقة غدت تعصب أو لا عصب بل تعددت. كذا شقيق، شو معنى كذا شقيق؟ أي كذلك تحجب الأخت للأبي بالأخ الشقيق، فإذا هلك هالك السحنة في هلك هالك وترك أخا شقيقا وأختا لأب، كم للأخت للأب؟ عاش كنت كلمه دابا، الأخت للأب تحجب بالأخ الشقيق، شو معنى تحجب به؟ ها؟ ما معنى يسقطها؟ ما معنى يحجبها؟ ها؟ نعم؟ وليش قلت تريث المال كله؟ أنا قلت لك هلك هالك وترك أخا شقيقا وأختا لأب، الأخت للأبي كم لها؟ لا شيء لها، من الذي حجبها؟ الأخ الشقيق. إذا واحد مات وخلى أخ شقيق وأخت لأب، كم للأخت للأب؟ بلا تردد، ولكن عود لك نفس السؤال صحيح، بلا تردد لا شيء لها، من الذي حجبها؟ الأخ الشقيق. هلك هالك وترك أخا شقيقا وأختا لأب، وش واضح الكلام؟ أخا شقيقا كم للأخت للأب؟ قل بوضوح لا شيء لها، من الذي حجبها؟ الأخ الشقيق بلا تردد. عسي وخصص، هلك هالك وترك ثلاث إخوة أشقاء ذكور، ثلاث إخوة أشقاء وأختا لأب، كم لها؟ لماذا؟ صافي بلا تردد، لا تردد فيه، من الذي حجبها؟ الأخ الشقيق، أي واحد كيحجبها فما بالك إذا كانوا أربعة ولا خمسة، مفهوم؟ كذلك هلك هالك، شوف معايا المثال، هلك هالك وترك أختا لأب وأختا شقيقة وبنتا، أختا لأب أختان شقيقة وبنتا، سي محسن كم للبنت؟ النصف. كم للأخت الشقيقة؟ عاصبة. كم من أختي للأب؟ لماذا؟ صح، واضح الميراث سهل. إذا البنت عندها النصف، الأخت شقيقة عاصبة تريت ما بقي، والأخت لأبي لا تريت شيئا. علاش كل حجبها؟ حجبتها الأخت الشقيقة لأنها عاصبة هنا. واختص هلك هالك، وترك أختا لأب وأختين شقيقتين. كم من الأختين الشقيقتين؟ سبق لنا أخت شقيقة عندها ثلاثة الأحوال، الأولى بحالها بحال البنت، إذا انفردت تريت، وإذا تعددت. إذا ثلث ولا ثلثان؟ نعم، أنا قلت لك الآن أختان شقيقتان، هلك هالك، وترك أختين شقيقتين وأختا لأبي. كم من أختي شقيق... أختين شقيقتين؟ كم من أختي للأب؟ لماذا؟ حجبت بالأختين الشقيقتين. نعم سي سعيد، هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب. وحدة أي وحدة؟ أخت شقيقة شحال عندها؟ عندها النس. الآن السؤال، الأخت للأب هنا تريت أو لا تريت؟ بلا ما تقول لي شحال عندها، لأن باقي ما قريناش شحال عندها. تريت أو لا تريت؟ لماذا؟ بمن حجبت؟ وهل الأخت للأب تحجب الأخت الشقيقة مطلقا ولا بقيد بشرط؟ مطلقا. لا ما قلتش انا مطلقا. قلنا شوف، قلنا الاخت الاب تحجب بالاخت الشقيقه اذا كانت عاصبه او تعددت. جوج الامور عاص، وكان مطلقا نقولوا الاخت الشقيقه ونسكتوا. احنا قلنا الاخت الشقيقه اذا عاصبه او تعددت. هنا في هذه المساله، فالاخت الشقيقه اخت الاب، الاخت الشقيقه هنا عاصبه؟ لا، انت وردتيها النصف، اعطيتيها النصف، اذا ليست عاصبه. اذا في هذه المساله عاصبه؟ لا ليست عاصبه. تعددت؟ لا. اذا تحجب الاخت للاب؟ لا تحجب. واضح علاش مثلت بهذا؟ اذا هل الاخت للاب في هذه المساله ثالث او لا ثالث؟ ثالث، ولا تحجب. علاش؟ لعدم وجود من يحجبها، ما كاين حتى شي واحد كيحجبها. الاخت الشقيقه كتحجبها اذا كانت عاصبه وليست عاصبه هنا، وتحجبها اذا تعددت وليست متعدده هنا. اذا فالاخت للاب وارثه. واضح الكلام؟ شحال غتورث؟ سياتي ان شاء الله ذكره. مفهوم الفقه؟ اذا خلاصه الكلام، الاخت للاب تحجب بمن؟ بالابي والابن وابن الابن، وهاد الثلاثه امرهم واضح. وتحجب باش اهل الفروض اذا استغرقوا المساله، وذلك اذا كانت مع اخيها، اخي لابي. هؤلاء أربعة، الخامس ممن يحجبها الأخ الشقيق مطلقا. شوف لاحظ، الأخ الشقيق فصلنا فيه، قلنا إذا تعدد، إذا كان عاصبا، ولا قلنا مطلقا؟ لأن متى وجدت أخت لأب مع أخ شقيق يحجبها بلا تفصيل. هادشي علاش محتاجيناش نقيدوه ونشترطوا لصوت، قلنا الأخت للأبي تحجب بالأخ الشقيق مطلقا. وضع السلاح هنا. نعم؟ لا ما كاين لا مالكيه ولا شي مالكيه، ما نعم ما كاين حتى شي حاجه، لا مشتركه ولا مالكيه ولا شي مالكيه ولا اكدريه ولا والو. باقي ما دخلناش كاع في المسائل. نعم انا ما كنتكلموش على الشقيقه دابا، كنتكلموا على الاخت للاب. وهذا الكلام لا علاقه له ابدا بما نذكره الان، ما عندوش علاقه لا من قريب ولا من بعيد، ما عندوش علاقه كاع. حنا دابا كنقولوا الاخت للاب كيحجبوها السد الناس، هذا الكلام هذا صحيح، ولكن ما عندوش علاقه بهذا الشيء. دابا انا علاش كنتكلم على الاخت للاب؟ الاخت للاب وضحت لك، قلت لك كيحجبها لابن. اش معنى كيحجبها لابن؟ الا كان معها لابن راها ما تورثش، ويحجبها ابن لابن وان نزل. الا كان معها ابن لابن راها ما تورثش، الا كان معها الاب ما تورثش، الا اهل الفروض كملوا المال ما تورثش، الا كانت مع الا كان معها اخ شقيق مطلقا ما تورثش، الا كانت معها اخت شقيقه عاصبه او تعددت ما تورثش. هذا هو المبحث ديالنا، هو هذا. واضح الكلام؟ اذا عاود لي السي الحنفي هذا الحجاب اللي ذكرت، قلت لي كيحجب الاخت الاب ستياك اسيدي. اولا الابن، مزيان، وابن الابن والاب. الفروض استغرقوا المال كله، مزيان. خامس شكون الخامس؟ السي وخصاص سي سعيد. الأخت الشقيقة. قبل من الأخت الشقيقة أقوى منها واحد. لا الأخ الشقيق. هو الأخ الشقيق هو الأول مطلقا ولا بقيد؟ مطلقا. إذا شوفها سي حنيف، الأخ الشقيق كيحجب الأخت للأب بلا تفصيل. لاحظوا معي أنتم أكثر من هذا، الأخ الشقيق ماشي كيحجب الأخت للأب، كيحجب الأخ للأب، الذكر كيحجبه. إلى تلاقى لينا في مسألة أخ شقيق وأخ لأبي، ورث الأخ لأب شي حاجة؟ ما يريدش تقدم لنا أن الأقوى مقدم على الأضعف ولا لا؟ إلى كان الأخ الشقيق كيحجب الأخ للأب، إذا فيحجبه الأنثى من باب أولى، الأخت للأب كيحجبها من باب أولى ولا لا؟ إذا الخامس ممن يحجب الأخت للأب الأخ الشقيق مطلقا بلا تفصيل. السادس سي حنفي. نعم سي محسن. أو تعددت صافي. إذا السادس ممن يحجب الأخت للأب شكون؟ الأخت الشقيقة. إذا كانت عاصبة، وإمتى كتكون الأخت الشقيقة عاصبة؟ مع الجد أو مع البنات؟ كتكون الأخت الشقيقة عاصبة مع الجد أو مع البنات. أو تعددت يعني كانوا جوج فما فوق. علاش؟ لأنهم اللي كيكونوا جوج فما فوق كيرتوا ثلثين، وحينئذ لا شيء للأخت الأب، ما بقى لها والو. علاش؟ لأن الثلثين كملوه الأختين الشقيقتين، فلا شيء للأخت الأب. عرفتوا بحالاش؟ بحال البنات مع بنت لبن. بنت لبن إذا وجدت معها بنتان، شوف لاحظوا، بنت لبن إذا وجدوا معها جوج البنات شحال كيورثوا البنتين؟ ثلثان. وبنت لبن لا شيء لها. كذلك الأخت للأب إذا كانت معها أختان شقيقتان لهما ثلثان ولا شيء لها. بحال مفهوم كلام؟ نعم. إذن هؤلاء هم حجاب الأخت للأب. شحال الأحوال ديال الأخت للأب؟ أحوالها سبعة. لاحظوا معايا، أحوال الأخت الشقيقة ستة، وأحوال الأخت للأب سبعة. خمسة اللي مذكورين في الأخت الشقيقة مذكورين هنا، وتزيد الأخت الشقيقة بصورتين وتنقص بصورة. كاينة واحد الصورة موجودة في الأخت الشقيقة وما موجوداش في الأخت للأب، وتزيد الأخت للأب بمسألتين. شنا هي الصورة اللي موجودة في الشقيقة وما موجوداش في الأب؟ المشتركة، مسألة المشتركة. علاش؟ لأن المسألة المشتركة اللي كتورث فيها الأخت الشقيقة بأي صفة كتورث فيها؟ بصفتها أخت لأم، تدخل مع الإخوة للأم في ثلثهم ولا لا؟ الأخت للأب ممكن تورث في المشتركة. علاش؟ لأنها لا تشترك مع الإخوة للأم في أمهم، كتشترك معهم غير في الأب، لأنها أخت لأب. إذن فهي تشترك مع الإخوة للأم في الأب. إلا قالتها بأن أبي حجرا تصير حينئذ أجنبية، واضح؟ ما تبقاش كاع أخت، لأن هي كتشترك معهم غير في الأب. إلا نكرت الأب ما بقات والو، ولات أجنبية، واضح؟ أما الأخت الشقيقة إلا نكرت الأب كتبقى الأم. إذن فالمسألة المشتركة موجودة في الشقيقة وغير موجودة في الأخت للأب، واضح الكلام؟ إذن هذه هي نقصات موجودة في الشقيقة وليست موجودة في الأب، فيصير حينئذ أحوال الأخت للأب غير خمسة، نزيد عليها جوج الأحوال. الحالة السادسة أنها ترث السدس مع الأختين مع الأخت الشقيقة الواحدة. إذا كانت أخت شقيقة واحدة ومعها أخت لأب، فالأخت الشقيقة لها النصف والأخت للأب السدس تكملة للثلثين. واضح كلام؟ ها الحالة الأولى اللي زائدة، واضح؟ على حال احنا غنفصلهم ان شاء الله، دابا ذكرت لكم اي جوج احوال زايدين غنعاود نذكرهم من الاول. اذا الحاله السادسه اللي تزاد بها الاخت للاب على الاخت الشقيقه، ارتها السدس مع الاخت الشقيقه. ارتها السدس مع الاخت الشقيقه يعني اخت وحده شقيقه. في المساله السؤال اللي سولت قلت لك تريت ولا لا تريت، قلت لي تريت، وقلت لك سياتي ان شاء الله ميراثها. هو هذا ميراثها، شحال غتورث؟ السدس. اخت شقيقه عندها النصف والاخت للاب لها السدس. الحالة السابعة التي تزاد بها الأخت للأب على الأخت الشقيقة هو مسألة المعادة إذا زاد شيء على النصف، اللي تقدمت لنا ميران كنكررها. مسألة المعادة إذا زاد شيء على نصف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة يلوش وجدوا معها جوج الأخوات لأب، أو أخ لأب وأخت لأب، أو ثلاث أخوات لأب، اش كدير؟ تعد الإخوة للأب على الجد، وحينئذ تأخذ النصف وما زاد على نصفها يرثه الإخوة للأب، للأب، فحينئذ ترث الأخت للأب. لا. نعم ترث. إذن هذه الحالة السابعة، تأخذ ما فضل وزاد على نصف الأخت الشقيقة في المعادة، يعني عند عد الأخت الشقيقة الأخت للأب على الجد. واضح؟ احنا غنفصلوا فيهم. إذن خلاصة الكلام، كم أحوال الأخت للأب؟ سبعة. نذكرهم تفصيل. الحالة الأولى إذا انفردت سيزاي النصف بحالة بحال الشقيقة. إذا لاحظوا الأخت للأب إذا خذوا معايا قاعدة عامة غدخل لكم فيها ثلاثة صور. الأخت للأب عند عدم وجود الشقيقة كالشقيقة. الأخت للأب عند عدم وجود الشقيقة مثل الشقيقة في متانت، بحالة بحال الشقيقة لا فرق. إلا ما كانت الشقيقة بحالة بحالة تنزل منزلتها. الأخت الشقيقة سبق لنا إلا كانت بوحدة شحال كتولد، كذلك الأخت للأب إذا انفردت تريت النصف. الأخت الشقيقة تقدم لها إذا تعددت الإناث شحال كيورتو كيشاركو. كذلك الأخت للأب إذا تعددت وما كاين الشقيقة شحال يشاركو في الثلثين. الحالة الثانية تكون نذكر الأخت الشقيقة إذا كان معها أخ شقيق، شنو الحكم؟ كذلك الأخت للأب في عدم الشقائق إذا كان معها أخ لأب فإنه يعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لاحظتوا ثلاثة الأحوال بحالة بحالة. نزيد حالة رابعة حتى هي بحالها، الأخت الشقيقة مع جنس البنات ماذا تكون؟ عصبة. كذلك الأخت للأب مع جنس البنات عاصبة. الأخت الشقيقة إذا كانت مع جنس البنات تريد بالتعصيب ما بقي، كذلك الأخت للأب إذا كانت مع البنات فهي عاصبة تريد ما بقي بالتعصيب. ها أربعة شحال ذكرنا؟ أربعة. أربعة الأحوال. الحالة الخامسة مما ذكرناه أيضا في الأخت الشقيقة، أن الأخت الشقيقة ذكرنا أنها تريث مع الجد، وأن الجد ينزل بمنزلة أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا في الأكدرية فإنها يفرض لها فيها ويقاسمها في ميراثها. كذلك الأخت للأبي يقال فيها ما قيل في أخت الشقيقة في هذه المسألة، فهي أيضا تريث مع الجد للذكر مثل حظ الأنثيين ينزل بمنزلة أخيها. إلا في الأكدرية فيفرض لها النصف ويشترك حظه مع حظه إلى آخره. مش واضح الكلام؟ مفهوم المسألة الخامسة دي اللي موضحش. المسألة الخامسة كنا ذكرنا في الأخت الشقيقة مع الجد كتورد ولا لا؟ أخت الشقيقة مع الجد تريث ينزل بمنزلة أخيها أو بمنزلة أختها أخيها. إذا شحال غير تورث للذكر مثل حظ الأنثيين يا كسيدي. كذلك الأخت للأب حال أخت الشقيقة، الجد ينزل بمنزلة أخيها وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ وكان سبق لنا في الأخت الشقيقة أنها في واحد المسألة تسمى الأكدرية مستثنات، المسألة التي فيها زوج وأب أو أم وجد. مسألة فيها زوج أب أو أم وجد وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس، ولا شيء لم يبقى شيء للأخت الشقيقة لأن عصبها الجد، ومن اللي عصبها الجد ما بقى ليها والو. الفروض استغرقوا المسألة، فحينئذ مش كنديروا كنفرضوا للأخت الشقيقة النصف، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة إلى من ستة إلى تسعة، وإذا تعددت غتعول إلى عشرة. وحينئذ بعد ذلك من اللي كان نعملوا هذا العمل إيش كي يوقع؟ الجد يشاركها في نصفها، كيجمع السدس دياله والنصف دياله وكيقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. مش واضح كلام؟ هذا الكلام اللي قلنا في الأكدرية في الأخت الشقيقة يقال مثله في الأخت للأب، لأن كنا ذكرنا في الأكدرية أنها مسألة فيها أخت شقيقة أو أخت لأبي لا عقلته. إذا فكذلك إذا وجد في المسألة زوج وأم وجد وأخت لأب، زوج أم جد أخت لأب، الزوج له والأم ثلث، لأن كاين أخت وحدة الأم لها الثلث والجد السدس، انتهى المال. إيش غنديروا؟ غنفرضوا للأخت للأب النصف لأنها انفردت. بعد ما غنفرضوا لها النصف الجد إيش غيدير؟ غادي يضيف السدس ديالو للنصف ديالها وغادي يقسموا كل شيء للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الأكدرية اللي سبقت لينا، واضح؟ إذا فالأخت للأب مثل الأخت الشقيقة في الأكدرية. إذا هذه الخمسة المسائل، هذه الخمسة الأحوال اللي ذكرت لكم الآن، الأخت للأب فيها مثل الشقيقة، ولكن متى؟ عند عدم الشقيقة ترث فيها الأخت للأب كما ترث الشقيقة، ولكن بشرط إذا لم توجد الشقيقة. واضح؟ نعودها باختصار. إذا انفردت ترث النصف، وإن تعددت الثلثان، وإن كان معها ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا وجدت مع جنس البنات عاصبة، وإذا وجدت مع الجدي فلها الأحوال المذكورة. واضح الكلام؟ التفصيل السابق. هذه المسائل الأخت فيها للأبي كالشقيقة عند عدم الشقيقة. وتزيد الأخت للأبي بحالتين، بجوج الأحوال كتنفرض بهم الأخت للأب وما كاينينش في الشقيقة. الحالة الأولى اللي كتزاد بها الأخت للأب هو أنها ترث السدس مع الأخت الشقيقة. إذا وجدت الأخت للأب مع أخت شقيقة واحدة فالأخت للأب لها السدس تكملة للثلثين. أخت شقيقة عندها النصف والأخت للأب السدس تكملة للثلثين. لاحظوا هذه الصورة، هذه موجودة في الأخت للأب، موجودة في الأخت الشقيقة، هي موجودة في الأخت للأب. هل هي موجودة في الشقيقة؟ لا، حنا سبق أن الشقيقة إما النصف وإما الثلث ثلثين أو للذكر مثل حد ثلثين، بمعنى تكون عاصبة. واضح؟ الحالة السادسة، الحالة السابعة هو مسألة معادة الشقيقة الإخوة للأب على الجد. سبق لنا فيما مضى من أحوال الأخت الشقيقة مع الجد أن الأخت الشقيقة إذا كان معها إخوة لأب فإنها تعدهم على الجد، كتحسبهم، كتقول ليه أبي ترك أخا لأب وأختا لأب، أو ثلاث أخوات لأب، أو أختين لأب كما سبق بيانه. إذا الشاهد أخت شقيقة تعد على الجد الإخوة للأب، وبعدما تعده عليهم تأخذ ميراثهم، كتأخذ ميراث ديالهم. نصوروا صورة، مثلا هلك هالك وترك أختا شقيقة، ترك أختا شقيقة وأختين لأب وجدا، أخت شقيقة أختين لأب وجدا. الجد في هذه الصورة شنو هو الأفضل له، المقاسمة أو الثلث؟ قولوا غير ثلاثة الإناث، أخت شقيقة وأخت لأب، أخت لأب غير ثلاثة، وجد مقاسمة أحسن لأنهما أقل من عدلي أخوين، أقل. إذا المقاسمة أحسن لي، مزيان من اللي غادي يقاسمهم، غادي نقسموا المال على خمسة لأن الأنثى كتحسب واحدة ثلاثة وهو كتحسب بجوج خمسة، يا كتير غنقسموا المال على خمسة، غادي ياخذ هو جزئين من خمسة، شحال غادي يبقاو؟ ثلاثة. الأخت شقيقة شحال غتاخذ منها؟ ثلاثة، النصف. ما كتجاوش الأنثى، ما كتجاوش النصف، إذا انفردت. إذا الأخت الشقيقة كم تأخذ من هذه الخمسة؟ غتاخذ جوج ونص، شحال غادي يبقى؟ هذاك النصف كله غيورتو الأختين للأب، هذوك الأختين للأب يشتركوا في ذاك النصف. إذا هذا هو الميراث السابع ديال الأخت للأب. شنو كتاخذ الأخت للأب؟ ترث الأخت للأب ما زاد على نصف الأخت الشقيقة في المعادة. واضح كلام؟ ترث الأخت للأب ماذا؟ ما زاد على نصف الأخت الشقيقة في المعادة. مفهوم كلام؟ أشار المؤلف في هذه الأحوال بقوله لكن لها مع أخيها الشركة تفاضلا وانقصها إلى أخيه. الآن هذا ما زال كلامه على مسألة الحجب. لاحظوا ذكرنا أن الأخت للأب تحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت، قولوا سيدي، عاصبة أو تعددت. هذه المسألة الثانية ديال إذا تعددت استثنى لك منها المؤلف واحد الصورة، قال لك لكن لها مع أخيها الشركة تفاضلا. يعني بغي يقول لك المؤلف لاحظ معايا، الأخت الشقيقة إذا تعددت كم ترث الأخت للأب؟ سعيد، الأخت الشقيقة إذا تعددت كم ترث الأخت للأب؟ لا ترث شيئا، تحجب بمن؟ بالأختين الشقيقتين فأكثر. ولكن قال لك انتبه، رهيلة كان مع الأخت للأب أخ لأب فإنه يعصبها فيما بقي للذكر متحض الأنثيين. يعني إذا كانت بوحدها ما تورث والو، ولكن إذا كان معها أخ ديالها ذكر كيعصبها، فحينئذ ممكن تورث معها للذكر مثل حظي الأنثيين. هذا أخ منقيد، هذا هو الأخ المنقيد ينقيدها. وشفت الصورة؟ نمثل لها بمثال. هل شوفوا انتبهوا معايا، هلك هالك وترك أختين شقيقتين وأختا لأب، كم للأختين الشقيقتين؟ الثلثان. كم للأخت للأب؟ لا شيء لها. شكون اللي يحجبها؟ تعدد الأخوات الشقيقات. يا سيدي انتبهوا معايا، نفس المثال نزيد عليه أخ لأب، أختان شقيقتان أخت لأب وأخ لأب، كم للأختين الشقيقتين؟ قولوا سيدي الثلثان. كم للأخت للأب؟ عاصبة يعصبها أخوها، ذاك الأخ للأب يرث هو وهي ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح؟ إذا لاحظ كل ما كانش معها أخوها تورث، لما تورث تحجبت بالأختين الشقيقتين، ولكن ملي توجد معها أخوها اللي هو عاصب وغادي ياخذ الباقي حتى هي غتورث معها للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح كلام؟ لذلك قال المؤلف استثناء لكن، شو معنى لكن؟ يعني في هذه الحالة الأخيرة اللي هي إذا تعددت الأخت الشقيقة، لكن لها مع أخيها الشركة تفاضلا. قال لك لها مع أخيها، يعني إذا كان معها أخ. شكل فهمه من قوله لكن لها مع أخيها؟ إذا وجد أخوها أغتوجد إلا توجد إذا لم توجد أخوها لا شيء لا إذا وجد أخوها الذكر فإن لها معه الشركة بالتفاضل يعني غتشارك معاه في ذاك المال الباقي ولكن ماشي بالتساوي بالتفاضل هو مفضل عليها الذكري مثل حظ الأنثيين وهذا كلام ثم قال وانقص لها المشتركة من صور الأولى خليك الأولى شحال ذكرنا من الصور ديالها الأولى الشقيقة أحوال ديالها كم ستة قال لك نقص لها غير وحدة من هذيك الصور الستة شنو هي هي المسألة الحمارية الحجرية اللي كتقول فيها الأخت شقيقة هب أن أبي حمارا فتلك المسألة لا توجد في الأخت للأب علاش لأنها إذا قالت هب أن أبي حمارا صارت أجنبية لأنها لا تشارك الإخوة لأمي في أمهم وش هذا كلام لذلك قال لك وانقص لها المشتركة من صور الأولى يعني من صور الأخت الشقيقة إذن خلاصة الكلام كم هي صور الأخت الشقيقة ستة هذه الستة صور اللي كاينه في الأخت الشقيقة اجعلها نفسها في الأخت للأب ولكن باستثناء صورة واحدة بنقص صورة من الصور الست وهي المشتركة فهذه لا تشابه فيها الأخت للأب الأخت الشقيقة واضح الكلام؟ إذا الأخت للأب سهل الكلام الفقهي لا لا ست حالات واخذك جاي خمسة واخذك قول شنو كتبتي لا ثلثين إذا كانت بنتان فما فوق لا نصف حظي إذا وجد مع ذكر الرابعة إذا كانت مع البنات ثالثة بالتفصيل خامسة الاشتراكية مع الأخت اليوم في ثلثين حيث تكون عاصبة أكون فأكثر وهي الزوج هو أمنا وجدي وأخوان الأم أكون وأخو شقيق دقيت عن دقيت عليك حالة مع الجد أنها ثالثة مع الجد ما سبق بيانه وتفصيله في الأكثرية وغيرها إذن هذوك الأحوال الستة اللي كاينين في الأخت الشقيقة مالها سيدي نفس تلك الأحوال في الأخت للأب ولكن بنقصان حالتي يعني هذه الأحوال اللي سردهم علينا الفقيه كلهم موجودين في الأخت للأب ولكن بشرط حيد واحد الحالة منهم اللي هي المشتركة فهذه لا توجد في الأخت للأب إذن فمن شروط المشتركة أن يكون الأخ أو الأخت شقيقة لا أخت لأب إذا شحال ولو عندنا إذا الأحوال اللي قلنا بستة ناقص وحدة إذا شحال بقاو خمسة زيد عليها الحالة السادسة من أحوالهاش أنها تريت السدس مع الأخت الشقيقة فإن هلك هالك وترك أختا شقيقة وأختا لأب فالشقيقة لها ولها النصف والأخت للأب لها سيساعد إذا هلك هالك وترك أختا شقيقة وخمس أخوات لأب أختا شقيقة وخمس أخوات لأب كم للشقيقة وكم لخمس أخوات لأب تقاسمون السدس أحسنت كلهن يرثن السدس بالتساوي بينهم يا ولو يكونوا من يوم بحاكي ما قلنا في بنتي لابني مع بنتي السدس الحالة السادسة الحالة السابعة إرتها ما فضل عن الأخت الشقيقة ما زاد على نصف الأخت الشقيقة مع الجد إرتها ما زاد على نصف الشقيقة مع الجد إرثها ما زاد على نصف الشقيقة مع الجد واضح؟ الشقيقة من اللي كتكون مع الجد وإذا كانوا معها إخوة لأب إيش كدير؟ تعدهم ولا لا؟ كتحسبهم على الجد لأن الجد يرث معه الأشقاء والذين للأب فتعده على الجد وبعد ذلك من اللي تعدهم على الجد بعد ذلك تستحق ميراثهم كتحسبهم وتأخذ ديالهم كتسمع الجد من اللي كيمشي الجد يولي مدبرا تأخذ ميراثهم ولكن من اللي كتبدأ تأخذ في الميراث ديالهم لا يجوز لها تفوت النصف كتوصل للنصف وكتوقف إذن هذاك الشيء اللي بقاو زائد على النصف شكون اللي غياخذو يعود حينئذ للإخوة للأب إذن هذه الحالة السابعة للأخت للأب إرتها ما فضل عن الأخت الشقيقة مع الجد واش مفهوم كلام إذا كانت الأخت الشقيقة مع الجد فإن الأخت لأبي حينئذ ترث ما فضل إن فضل شيء عن نصف الأخت الشقيقة إن زاد شيء عن نصف الأخت الشقيقة واضح؟ مفهوم فقه؟ أشار لهذه الأحوال بقوله قال لكن لها مع أخيها الشركة تفاضل وانقص لها المشتركة من صور الأولى وزدها حالتين وزدها يعني الأخت الأب زدها حالتين على الأخت الشقيقة قال سدسا مع الأولى تمام الثلثين أولا أول شيء مما تزيده على ما سبق السدس مع الأولى شكون هي الأولى الشقيقة قال سدسا مع الأولى تمام الثلثين يعني أنها يعني أن الأخت للأبي ترث السدس مع الأخت للشقيقة تكملة للثلثين لأنه سبق لنا أن الإناث يتجاوزن بالفرض ثلثين الإناث من تجاوز ثلثين فلذلك الأخت أخذت النصف هي تأخذ السدس تكملة للثلثين الحالة السابعة أشار إليها بقوله ومعها من بعد أخذ نصفها ما يفضل العد لها مع صنفها ومعها من بعد هذه الحالة السابعة ذكرتكم مع الجد قال ومعها الضمير في معها لمن للشقيقة أي ومع الشقيقة ترث الأخت للأبي بعد أخذ نصفها ما يفضل ومع الشقيقة من بعد يعني من بعد مقاسمة الشقيقة الجدة وأخذ نصفها من بعد أخذ نصفها شكون هي الشقيقة يعني أن الأخت للأبي ترث مع الشقيقة من بعد أخذ نصف الشقيقة ومتى تأخذ الشقيقة نصفها عند عد الإخوة للأبي على الجد مش واضح ومعها أي مع الشقيقة بعد أخذ الشقيقة نصفها سهل الكلام بعد أخذ الشقيقة نصفها كم تأخذ الأخت للأبي تأخذ ما زاد على ذلك يعني الأخت الشقيقة تأخذ النصف وما زاد على النصف فهو للأخت شحال هو سدس الربع غير محدد غير على حسب المسألة واضح الكلام غير محدد ومعها من بعد واخذ نصفها ما يفضل العد لها مع صنفها إذن هذه هي أحوال الأخت للأبي ويأتي إن شاء الله من بعد الكلام على الأخت للأب والزوج ما بقي كله سهل ميسر شنو بقى لنا ثلاثة الوراثة يا كسيد بقتنا الأخت للأم والزوجة ومولاة النعمة واضح إذن شكون اللي سبق لنا سبق لنا الأم والجدة للأم والجدة للأب والبنت وبنت لابن والأخت الشقيقة والأخت للأب قولنا غير ثلاثة الأخت للأم وميراثها سهل مثلها مثل الأخ للأم لا فرق بينهما البتة وبقات لنا الزوجة وهي بحالها بحال الزوج في كل ما ذكر إلا أنها ترث نصفه في الحالتين وبقات لنا مولاة النعمة وحكمها حكم مولى النعمة لها أربعة إذن هذو اللي بقوا لنا بثلاثة سهلين ولله الحمد أمرهم ميسر الأخت للأم الزوجة ومولاة النعمة غدا إن شاء الله تعالى نبينه سبحانك اللهم وبحمدك إذا راجعوا الأخت الأب والأخت الشقيقة مزيان ونكمل نعم نعم ماله تكلمنا على هذا فيما مضى نعم يدخل في السنة دل على إيتي السنة نعم دل عليه راه هو عندك ما راه عندك في شرح الدليل دليل خاص في النساء يرجع إليه تجده ما يفضل العد لها مع صنفها يعني الإخوة للأب صنفها إلى الأخت للأب مع صنف الإخوة للأب وعش قال مع صنفها عش قال مع صنفها لأن هي لكانت غير وحدة مفهومة السي هاشم لأن هي لكانت غير وحدة ما يمكنش يفضل لها شي حالة ما يفضل لها مع صنفها أي الإخوة للأب سواء كانوا ذكورا أو إناثا علاش قال مع صنف في هذا القيد لا بد منه لأنها إن كانت وحدها مع الشقيقة فلن يبقى لها شيء إذا كانت غير أخت لأب وأخت شقيقة وجد ما يبقى لها والو لأن الجد غادي يقاسم الأخت الشقيقة وغادي يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف واضح وما يمكنش يتزاد شيء للأخت الأب إمتى ممكن يفضل شيء للأخت الأب إذا توجد معها شيء واحد من صنفها أما بوحدها ما يمكنش يبقى لها واش واحد لا كاين شي اشكال